هذا يؤثر فيه في التسجيل ده؟ لا إن شاء الله لا يؤثر. ها؟ لا يؤثر كثيرا. لا يؤثر كثيرا. لا قليلا. قليلا. طيب إذا نطفئه. طيب. نزل هذا بس كده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، قال المؤلف. أما بعد، فقال المؤلف أو فيقول المؤلف. نعم. غالبا ما تقترنوه الفاء بجواب أما بعد. أما بعد فقال. نعم. أما بعد فيقول مثلا. هذا الكثير. نعم. فقال المؤلف رحمه الله. باب الإعراب. أيوة. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة. وأقسامه أربعة. رفع ونصب وخفض وجزم. نعم. هذه الأربعة تقدم الشرح الإعراب. نعم. أيوة. والآن ذكر أقسام الإعراب وهي أربعة، وهي عبارة عن ألقاب الإعراب، عن ألقاب أي أسماء لأعمال، وهي رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأربعة رأيت، ولكل واحد من هذه الأربعة علامات تدل عليه، علامات أصول وعلامة فروع سيأتي ذكرها. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. معنى ذلك أن الاسم قد تلقاه مرفوعا، وقد تلقاه منصوبا، وقد تلقاه مجرورا، ولا تلقى الاسم، لا تلقى الاسم مجزوما البتة، الاسم لا يجزم، رأيت؟ فهذا يعطيك فكرة هامة عن أحوال الاسم الإعرابية. ها، إما أن تجد الاسم مرفوعا، تقول محمد جالس، محمد اسم مرفوع، أو تجد منصوبا، تقول كما في قولك كسر الولد الزجاجة، الزجاجة اسم منصوب، وقد تلقاه مجرورا، تقول جلست على الأرض. هذه أحوال الاسم من جهة الإعراب. نعم. لكن لكل هذه الأحوال عوامل سيأتي ذكرها. نعم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وأما الفعل ويقصد به الفعل المضارع خاصة، لأنه هو الذي يعرب بشرط ذلك، بشرط الإعراب، يعرب فتلقاه إما مرفوعا نحو يجلس محمد، أو منصوبا نحو أود أن تفهم درسك، أو مجزوما نحو لم يلد ولم يولد. فلا تلقى الفعل مجرورا البتة، لا يجر الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. باب معرفة علامة الإعراب. تقول باب معرفة علامات الإعراب، هذا يجوز، أو تقول باب معرفة علامات الإعراب. نعم. أو باب معرفة علامة الإعراب وعلامة الإعراب. نعم. للرفع قلنا باب، يكون منصوبا، العامل فيه فعل محذوف، أي اقرأ باب عوامل الإعراب، وهكذا. فهذا الباب معقول لهذا. نعم، اقرأ. نعم. للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات. أربع علامات مبتدأ، وللرفع خبر تقدم عليه. للرفع أربع علامات، أي إذا وقع العمل الذي هو الرفع من عامل في كلمة معربة. نعم. فإنك تعرف وقوع هذا الرفع بعلامات، بعلامات تدل على وقوع هذا الرفع. نعم. فالرفع إذن لا يرى بالعين على التحقيق، لكن ترى الأثر وترى العامل والعمل يقدر وجوده، وهناك علامة تدل على وقوع هذا العمل وهي العلامات. الضمة علامة أصلية للرفع. والواو كذلك، والواو علامة لكنها فرعية تدل على الرفع نيابة عن الضمة. والألف كذلك علامة فرعية تدل على الرفع نيابة عن الضمة. والنون كذلك علامة فرعية تدل على الرفع نيابة عن الضمة، وسيأتي، وهذا خاص بالفعل المضارع كما سيأتي. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. وأما الضمة وهي العلامة الأصلية فتكون علامة للرفع في أربعة مواطن، أي في أربعة أنواع من الكلمات. الأول في الاسم المفرد. الاسم تقدم تعريف الاسم، وقوله المفرد المقصود به ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، هذا المقصود بالاسم المفرد، سواء كان لعاقل لغير عاقل لمذكر أو لمؤنث، هذا هو الاسم المفرد. وجمع التكسير نحو يجلس محمد، فمحمد اسم مفرد ورفع فعلامة رفع الضمة لأنه فاعل هنا. وجمع التكسير هذا الموطن الثاني، جمع التكسير هو الجمع الذي تكسرت فيه بنية المفرد، نحو جبال وبيوت وكتب، فإذا قلت تقول هذه جبال، فجبال هذا خبر والخبر مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه جمع مكسر، وجمع المكسر كالمفرد في علامة الإعراب، جمع التكسير كالمفرد أي في علامة الإعراب. نعم. يعني التعريف المفرد ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما. لماذا خصصت جمع مذكر سالم؟ نعم، لأن جمع التكسير جاءك الآن وأن علامة رفع الضمة. ها، جمع المذكر، جمع المذكر السالم هو الذي تكون علامة إعرابه غير الضمة إذا رفع، غير الضمة إذا رفع، بل واو مثلا. ونحن نريد، وهنا المقصود هنا بيان كون الضمة علامات لأسماء. نعم. وجمع التكسير، جمع التكسير الموطن إيش الثالث، هو مما إذا رفع فعلامة رفع الضمة. وجمع المؤنث، السالم هو الجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين. كما سيأتي، ولا يجمع الاسم هذا الجمع إلا إذا كان علما لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل، وما عدا هذين يكون متروكا للسماع، لو سمع فيحفظ عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، نحو مسلمات وعابدات وقانتات وتائبات وثيبات. فتقول هؤلاء عابدات، أي النسوة مثلا، فترفعه علامة رفع الضمة، تضع الضمة وهي علامة لرفعه. نعم. إيش الفرق بين جمع مؤنث سالم والكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة؟ كيف نفرق بينهما؟ تفرق بينهما هو سيأتيك، لكن هذه عجالة لعلك تفهم منها ما سألت عنه. فالكلمات التي تنتهي بإيش بتاء المربوطة، تقول الفرق بينهما أولا أن جمع المؤنث السالم الألف والتاء في آخره زائدتان، والتاء تكون مفتوحة كذا، مسلمات. شوف هذا الشكل مما يفرق به بين جمع المؤنث السالم وبين بعض الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة مع الألف. فمثلا القضاة، قضاة في آخر ألف وتاء، لكنهما ليس زائدتين معا، أو ليستا زائدتين معا، أحدهما أصلية والآخر زائد. ها قاضي جمع قاض فقضاة الألف هذه أصلية وليست زائدة التاء فقط زائدة إلا أن التاء أيضا مربوطة شفت الفرق إذن فهذا باختصار تفرق بمثل هذا بينهما نعم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره هذا الموطن الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يعرب فيرفع وعلامة رفعه الضمة ها الظاهرة أو المقدرة لأنها قد تقدر تقول مثلا كم يقضي القاضي بالحق ويدعو الداعي إلى الحق ها ويرمي الرامي ها الهدف مثلا إذن فهذه أفعال المضارعة معتلة الآخر وهي مرفوعة لتجردها من الناصب والجازم وعلامة رفعها ضمة مقدرة وكذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء فيخشى في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف مناعة من ظهورها التعذر رأيت وقد تظهر الضمة فيما إذا كان آخر الفعل المضارع صحيحا كما سبق أن مثلنا يجلس محمد وينتصر الحق ويزهق الباطل مثلا نعم الذي لم يتصل بآخره شيء أيوة أو هذا تكملة لهذا المضارع الذي علامة رفعه الضمة وذا إنما يكون كذلك إذا لم يتصل بآخر الفعل المضارع شيء من واو جماعة ها كيذهبون أو ألف اثنين كيذهبان أو ياء مؤنثة مخاطبة كتكتبين هذا الشيء هنا يفسر بأحد هذه الثلاثة فإذا خلى الفعل المضارع من الاتصال بأحد هذه الثلاثة ورفع فعلامة رفع الضمة إما ظاهرة أو مقدرة نعم أحسن الله إليكم وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين أيوة وأما الواو وهي علامة نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع فيكون علامة فيكون كذلك في إيش في موضعين الأول في جمع المذكر السالم في جمع المذكر السالم وهو كل جمع جمع بألف وتاء جمع بواو ونون أو ياء ونون وكان المفرد علما لمذكر عاقل أو صفة لمؤنث لمذكر عاقل فالأول علم لمذكر عاقل خالد أو بكر أو عمر أو محمد والثاني وهو الوصف لمذكر عاقل نه ذاهب وكاتب وشاعر ها ومصلح ومسلم ها وفاتح وما أشبه ذلك فهذا إذا جمع تقول كاتبون ها وفترف إذا رفع فعلامة رفع الضمة فعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة كما في قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب سيقول لك المخلفون فالمخلفون فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مؤنث جمع مذكر سالم وهكذا وفي الأسماء الخمسة هذا الموطن الثاني الأسماء الخمسة هي أسماء معدودة محصورة وهي أبوك أب وأخ وحم وفو وذو هذه الخمسة الأسماء هذه إذا رفعت فعلامة رفع الواو تقول جاء أخوك ها وهذا ذو أدب رأيته وهكذا في الباقي وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال نعم وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وعليكم السلام في تثنية الأسماء إيش خاصة لا غير الألف تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع في المثنى تقول عليكم السلام دخل رجلان فرجلان فاعل ومرفوع وعلامة رفعه ألف النيابة عن الضمة لأنه مثنى، فكل مثنى يرفع علامة رفعه الألف. نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. نعم. هذا البوطن هو الذي تكون علامة الرفع فيه النون، وذلك في الفعل المضارع خاصة إذا كان هذا الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة كما يعبر به بعضهم، وهو كل فعل اتصل بألف اثنين كيذهبان وتذهبان، أو واو الجماعة كيذهبون وتذهبون، أو ياء مؤنثة مخاطبة كتذهبين. فرفع هذا النوع من الأفعال يكون بثبوت النون، تقول المسلمون يحجون بيت الله كل سنة مثلا، فيحجون في المضارع ولم يسبق الناصب ولا جازم، إذن فحكمه الرفع وعلامة رفعه النون. وتقول الولدان يجريان مرفوع كذلك وعلامة رفعه ثبوت النون. وتقول أنت تكتبين درسك يا هند، تكتبين تخاطبها وهو في المضارع ولم يسبق بالناصب ولا جازم، فهو يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون. نعم، يعني من الأفعال الخمسة. من الأفعال الخمسة. نعم. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم. وللنصب خمس علامات: النصب اسم عمل كما تقدم، وللدلالة على وقوع العمل علامات، فيذكر هذه العلامات. العلامة الأولى الفتحة وهي الأصلية، وما عداها النوائب في الدلالة على هذا النصب. نعم. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات. في الاسم المفرد الذي تقدم بيانه، وجمع التكسير. وجمع التكسير كذلك تقدم بيانه. الاسم المفرد تقول ضربت أو كسرت زجاجة كما تقدم، فالزجاجة اسم مفرد ونصب، وعلامة رفعه الفتحة. وجمع التكسير كذلك، تقول اشتريت كتبا، كتب جمع تكسير وهو مفعول به، وعلى هنا وعلامة نصبه الفتحة. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، أيوه الفعل المضارع الذي تقدم ولم يتصل بآخره شيء من ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة، فعلامة نصبه الفتحة. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء، وكما في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن ترضى، فترضى منصوب في المضارع منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة. الفتحة على كل الموجودة لكن مقدرة، وقد تظهر الفتحة في غير ترضى، كما كأن تقول أود أن تفهم مثلا كما تقدم نظيره. أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة التي تقدم ذكرها، الأسماء الخمسة. أب تقول أكرم أباك واحترم حماك، وزور أخاك مثلا، ونظف فاك مثلا، نحو رأيت أباك وأخاك، هذا مثال ما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم فقط، أي أن الكسرة تنوب عن الفتحة في الدلالة على النصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم إذا نصب فعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. تقول قدرت المجتهدات واحترمت العفيفات مثلا، إذن فعلامة النصب في هاتين الكلمتين وهما جمع مؤنث سالم الكسرة نيابة عن الفتحة. وما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، أي في التثنية يقصد بالتثنية المثنى من باب إطلاق المصدر على الذات، ويقصد به بعد ذلك إيش؟ جمع المذكر السالم، التثنية والجمع، أي جمع المذكر السالم. رأيت؟ لكن الياء في المثنى مفتوح ما قبله مكسور ما بعده، والياء في الجمع مكسور ما قبله مفتوح ما بعده. هذا فرق ما بينهما. تقول رأيت ولدين ورأيت مسلمين مثلا، كلا الياءان علامتان للنصب. نعم. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. أي هي الأفعال الخمسة التي تقدمت الإشارة إليها، فتنصب وعلامة نصبها حذف النون، أو تجزم كذلك وعلامة جزمها حذف النون، كما في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ولن تفعلوا، فلن ناصب وتفعل منصوب، وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل. أحسن الله عليكم. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة لا مواضع. لا يكفي. نعم نكتفي بهذا. نعم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الثبات الثبوت لا هو في اللغة مع استعمالهما في موطن واحد، لكن جرى في الاستعمال أن الثبات يكون في المعنويات والثبوت يكون في المحسوسات. إذا نظرت للاستعمالات الأصل أنهما واحد، ها، أن تستعمل الثبات والثبوت في شيء واحد، في شيء واحد، لكن الاستعمال في الاستعمال الكثير تجد الثبات في المعنويات. تقول نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات مثلا، رأيت؟ ولو قلت الثبوت ما في لا مانع، ها، لكن كثر هكذا في الاستعمال الفصيح وهما واحد. والثبوت يستعمل كذلك في المعنوي وفي المحسوس، لكن في يفرق بينهما قليلا هكذا. نعم، ثبت ثبوتا يستعمل في هذا وفي هذا. نعم.